العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليضيء على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، كما أنكم تدرسون وتتدارسون كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو أصل التشريع، فإن السنة النبوية هي أيضا الأصل الثاني من أصول التشريع. ولا يفهم كتاب الله عز وجل إلا من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من عند الله تبارك وتعالى. والوحي على قسمين: وحي جاء على سبيل الإعجاز بألفاظه العربية ومعانيها الحق، ووحي لا يراد به الإعجاز، فأول القرآن والثاني السنة، وكلاهما تشريع من عند الله تبارك وتعالى ووحي من الله إلى عباده عبر هذا النبي المرسل عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي هو كل قول وفعل وتقرير أريد به التشريع جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والوحي في اللغة يأتي على معاني، وفي الاصطلاح يأتي على معاني، ولكن هذا الوحي نحن نعرفه من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال فعله وتقريراته. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا الوحي، وهو لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم برأيه والاجتهاد عليه الصلاة والسلام إلا في الأمور الدنيوية أو ليس فيها نص، ليس فيها وحي. أما الأشياء التي يراد بها التبليغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا السنة النبوية التي تأخذونها بإذنه سبحانه وتعالى هي جزء من التشريع لا يتجزأ ولا يمكن أن نستغني عنه بحال، فإذا استغنينا عنه ضللنا وأضللنا، لأن الله عز وجل بيّن وقال في كتابه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين رب العزة أن طاعة رسوله من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وبين رب العزة أيضا جل جلاله تبارك وتعالى أن محبته لعباده هي ثمرة من ثمرات اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، أن محبته لعباده هي ثمرة من ثمرات اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، رتب على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم محبته تبارك وتعالى في قوله: قل إن كنتم تحبون الله. يأمر رب العزة نبيه أن يقول للبشرية وأن يقول للثقلين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا محبة الله تبارك وتعالى والمغفرة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا محبته ومغفرته هي ثمرة من ثمرات اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويترتب على ذلك المحبة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبونه مفهوما، أما يحبهم من جملة محبة الله لخلقه نجد متابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أمر عظيم وهو جزء لا يتجزأ من التشريع الإسلامي. والسنة هي عبارة عن تفسير وبيان وتفصيل لما جاء في كتاب الله عز وجل. فالسنة هي التفسير وهي البيان، وهي التي تفصل لنا ما جاء مجملا، وتخصص لنا ما جاء عاما، وتقيد لنا ما جاء مطلقا في كتاب الله عز وجل. رب العزة حرم الميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا نوعا من الميتة، وحلت لنا ميتتان ودمان، وفي قول عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. بينما في كتاب الله رب العزة بيّن حرمة الميتة في أكثر من آية، علمنا حرمت عليكم الميتة وغير ذلك من الآيات بأنواعها وفي عدة مواضع. فرب العزة حرم ربنا ميتة سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم خصص نوعا ما ألا وهو ميتة البحر، السمك وغيرها من ثمار البحر. فالسنة السنة تخصص، والسنة تقيد، والسنة أيضا تفسر ما جاء في كتاب الله وتبين ما جاء مجملا. رب العزة أمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالحج، ولكن لم يبين لنا رب العزة عدد ركعات الصلاة أو كيفية الحج. فالسنة هي بيان لما جاء في كتاب الله عز وجل. وفي ذلك يقول الحافظ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، كما قال ذلك في إعلام الموقعين. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، إما أن تكون مؤكدة حكما جاء في كتاب الله عز وجل، أن تؤكد حكما جاء في كتاب الله عز وجل. رب العزة أمر بالصلاة والصيام والصدقة والزكاة وحج البيت، ونهى أيضا عن الشرك وعن البغي وعن قطع الرحم وعن الربا وعن الخمر. فهذه الأشياء التي جاءت في كتاب الله نجد أيضا نصوصا من السنة تعضدها. فالمسألة التي يأتي فيها دليلان علمنا، يعني دائما أعلى درجة من المسألة التي يأتي فيها دليل واحد، مثلا كتحريم الذهب لم يأتي إلا في السنة، لم يأتي في القرآن. تحريم الحرير، نقصد الذهب على الرجال والحرير على الرجال، لم يأتي في القرآن، إنما دليلها في السنة. فالمسألة التي يستدل عليها بالقرآن والسنة دائما أعلى درجة، والسنة تؤكد هذا الحكم الذي جاء في القرآن. أيضا أن تكون بيانا وتفسيرا لما جاء في القرآن. وأنزلنا عليك الذكر كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لما جاء في كتاب الله عز وجل، تكون هي المفسرة والمبين لما جاء في كتاب الله، ككيفية الصلاة وكيفية الوضوء وكيفية الحج والشعائر الدينية وبيان أنصبة الزكاة وفي أي المجالات تكون. علمنا هذا كله لم يأتي إلا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأخرى، النوع الثالث أو الوجه الثالث، هي أن تكون منشئة حكما سكت عنه القرآن، أن تنشئ حكما سكت عنه القرآن، كتحريم الذهب على الرجال وتحريم الحرير على الرجال وتحريم بعض المطعومات كلحم كل ذي ناب من السبع وكل ذي ظفر من الطير. النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل ما يصطاد بنابه، الفهد والأسد يصطاد بأنيابه، ينقض على الفريسة ويقتلها، أو الذي يصطاد بأظافره، كل ذي ظفر، البوم والنسر والصقر. علمنا هذه جاءت في السنة، لم تأتي في كتاب الله عز وجل. فالاستغناء عن السنة ضلال بعيد مبين. الاستغناء عن السنة والفصل بين الكتاب والسنة هو الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، وهذا لا يصلح ولا يتماشى مع الشهادتين، وليس من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منا تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث أم عائشة رضي الله عنها. إذن الفصل بين القرآن والسنة هو الضلال بعينه والضلال البعيد. القرآن هو المصدر الأول للتشريع الذي يعود إليه الناس لأنه من عند الله تبارك وتعالى، والسنة أيضا هي من عند الله وهي المصدر الذي يمشي مع القرآن بالتوازن. لا يمكن أن نفصل بينهما، لأن السنة هي التي تبين لنا ما نزل إلينا من ربنا تبارك وتعالى. وحجية السنة قد ألفت فيها المؤلفات، وحجية السنة قد تبينت قرآنا من خلال النصوص القرآنية والسنة النبوية ومن خلال الإجماع ومن خلال الفطرة والعقل. علمنا فكل ذلك يصب في حجية السنة، وأنتم تدرسون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين لكم كيف أو كيفية العبادات التي تعبدنا بها ربنا تبارك وتعالى، وأرسل بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومن فصل بين القرآن والسنة لا يكفي أنه ضل ضلالا مبينا. وقد أجمع أهل العلم فعلته فهو أيضا إلغاء لنصوص القرآن. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. إذن آيات كثيرة يأمر الله تبارك وتعالى فيها بطاعة رسوله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وطاعة الله عز وجل في كتابه، وأيضا في سنة رسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من قبيل الإيمان ببعض والكفر ببعض، وهذا لا يتماشى ولا يصلح. إذن أيها الأحبة، كما أننا نعتني بكتاب الله عز وجل حفظا وتدبرا وشرحا وتفسيرا وبيانا لأحكامه، أيضا نعتني بالسنة التي تبين لنا هذا القرآن. فالسنة تفسر القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا، ويفسره السنة. فالقرآن وحي يوحى، والسنة هي وحي يوحى، وكلاهما وحي، وكله يفسر بعضه بعضا، لا يمكن الاستغناء عنه، وإلا نكون قد تشبهنا بأهل الكتاب الذين جعلوا كتابهم عظيم، يعني قسموه واختاروا منه ما يتماشى مع شهواتهم ورغباتهم ونزواتهم وأهوائهم. علمنا، وهذا أيضا ما فعله اليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ورب العزة رتب على ذلك وقال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. المسألة ليست هينة وليست سهلة. إذن وصلتم بفضل الله ومنه وكرمه إلى باب الاستئذان وآدابه. باب الاستئذان وآدابه، يقول الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، يقول جل جلاله ويبين حكمه في هذه المسألة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا وبيوتا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم وغير بيوتكم، قراءتين، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذا رب العزة سبحانه وتعالى يبين لنا آداب الدخول إلى البيوت وآداب التعامل مع الناس، رب العزة ينهانا عن دخول بيوت غير بيوتنا إلا بعد الاستئذان والاستئناس. وجاء في ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، فارجع. قال تبارك وتعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فالاستئذان ثلاث، ربما في الأولى لا يسمع، ربما في الثانية سمع، الثالثة يتبين معك أنه كره لقائك فترجع، ولا يعني تحرج الناس ولا تبقيهم في حرج، ولا يعني تكون ثقيلا على غيرك. فالاستئذان ثلاث، الأولى ربما لم يسمع، الثانية ربما يكون قد سمع، فإذا لم يفتح لك أو لم يؤذن لك في الثالثة فاعلم أنه مشغول أو لا يريدك الآن، أو ربما لا يريدك أبدا. فالاستئذان ثلاث، فتجد كثيرا من الناس يكونون يعني ثقالا على غيرهم، على جيرانهم أو على أهل العلم أو على إخوانهم وغير ذلك، يبقى حتى يحرجه ليخرجه. علمنا، فالاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، هذا يبين لنا الأدب والذوق الرفيع في مراعاة مشاعر الناس ومراعاة أحوالهم ومراعاة ظروفهم، وأن نعذر إخواننا وأن نلتمس لهم الأعذار. ربما الآن يغتسل، ربما في مسألة حرجة، ربما يعالج مشكلة، ربما الآن هو وزوجته، إلى غير ذلك من الأمور. ولا يبقى ويقول: أنا أعلم أنه لا يريد أن يفتح لي، سأبقى حتى يفتح. وتجده يزعجه، ربما يكون متعبا مرهقا وقد نام. فالإنسان يستأذن المرة الأولى، الثانية عنده حق في أن يستأذن ثلاث مرات فقط. فإذا لم يفتح له أو إذا لم يؤذن له فليرجع، فإن الأمر يعني لم يحل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا آداب الاستئذان، ورب العزة أيضا بين جل جلاله في كتابه آداب الاستئذان في هذه الآية، وأحاديث كثيرة في هذا المبحث، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. الاستدلال. الحد الأدنى من الاتحاد ستكون واحدة، لأنه الإنسان الذي يريد الاستئذان لا يكون أخص، يعني يقف أمام الباب فيعلم به صاحب البيت، فأقل الحد الأدنى في الاستئذان مرة، والحد الأقصى أقصى حد في الاستئذان ثلاث مرات، نستفيد منه عدد الاستئذان، فإن أذن لك فيكون الأمر يعني قد سمح لك صاحب البيت أو من استأذنته، إذا أذن لك فبها ونعم، وإلا ينبغي لك أن ترجع، ولا يجوز لك لا أن تغضب ولا أن يعني تظن به شرا ولا غير ذلك من تسويق من مما يسويه الشيطان في قلب الإنسان، وأنه يعني ردك واحتقرك وغير ذلك من الكلام، فهذا الأمر مشروع. فإذا قيل حتى إن قال لك رجع فارجع، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، رب العزة أمرنا حتى بالرجوع، إذا قيل لك ارجع فارجع، لأنه الآن ليس في حالة يعني تسمح من أجل أو تسمح لمقابلتك. هذا إن قال لك، فإذا لم يقل لك فأنت علمت من خلال يعني آداب الاستئذان وصلت إلى الحد الأقصى، ولم توجد نتيجة، إذا ترجع إلى أو ترجع من حيث أتيت. الباب الذي بعده باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت، أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. هذا الباب يبين لنا أن السنة في المستأذن أن لا يقول أنا أو أنا موجود أو أي كلمة لا تبين صاحبها، ولكن أن يسمي اسمه أو يذكر كنيته، أبو فلان، أم فلانة، علمنا أن يذكر كنيته أو بما يعرف به، أو لا يقول أنا، من أنت يقول أنا مثلا، عرفت؟ السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، ولا يقول أنا ولا غيرها. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن أم هاني رضي الله عنها، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، وفاطمة ابنته عليه الصلاة والسلام وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقالت: أنا أم هاني. لم تكتفي بأنا فقط، قالت أنا، وذكرت كنيتها ليعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنا أم هاني. الحديث الذي بعده ليبين لنا أنه لا يجوز من السنة أن لا يكتفي بأنا ونحوها. الحديث الذي بعده الذي ينكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق وهذه الطريقة، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت عليه الباب، فقال: من ذا؟ أي من هذا الذي أمام أو من هذا الطارق؟ فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا. كأنه كرهها. أنا يعني رددها النبي صلى الله عليه وسلم في بطريقة يكرهها عليه الصلاة والسلام لما قاله المستأذن. هو قال أنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا. علمنا يعني كأنه كرهها عليه الصلاة والسلام. فليبين المستأذن من هو، يبين صفته: أنا فلان الفلاني، أنا العامل، أنا الطبيب، أنا كذا الذي ناديتني، أو أنا فلان الذي تعرفني بهذه الصفة. إذن من السنة أن يسمي نفسه أو يذكر كنيته أو الصفة التي يعرف بها. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله، وبيان آداب التشميت والعاطس والتثاؤب. إذن هذا الباب أيضا يبين لنا بعض الآداب الأخرى في تشميت العاطس ومتى. لا يشمت العاطس في هذا الماء إلا بعد أن يحمد الله تبارك وتعالى. تشميت سيأتي بمعنى تشميت ما معنى أن يقول السامح لمن عطس وحمد الله ليقول له يرحمك الله، هذا معنى تشميت العاطس. متى يشمت هذا العاطس ومتى، يعني السنة في تشميته متى يستحب ذلك؟ إذا حمد الله تبارك. طيب إذا لم يحمد الله تنتظره حتى يحمد الله عز وجل لتشمته، فإذا لم يحمد الله لا تشمته. إذن باب استحباب تشميت العاصي إذا حمد الله وكمال تشميته إذا لم يحمد الله، وبيان آداب التشميت والعاطس والتثاؤب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فليرد التثاؤب ويكظم فمه، يعني يحاول أن يغلق فمه ما استطاع ويضع يده على فيه، فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. إذن التثاؤب من الشيطان، والعطاس يحبه الله تبارك وتعالى جل جلاله. طيب هذا الحديث أيها الأحبة أولا يتبين معنا أن هناك أسباب تستوجب أذكار، هناك أسباب تستوجب أذكار. فأوجه متابعة السنة، أوجه متابعة السنة على ستة أقسام أو على ستة أوجه، منها السبب والزمان والمكان والقدر والصفة والجنس. علمنا هذه الأشياء ربما يعني نتعرض إلى شرحها في مكان يعني في محله، ولكن سنتعرض إلى معنى السبب. هذا السبب الآن هذا السبب تعلق به ذكر ألا وهو العطاس. إذا عطس الإنسان ترتب عليه ذكر الله تبارك وتعالى، والذكر الذي ترتب عليه محدود له صفة. فمتابعة السنة في السبب هذه أسباب ترتب عليها أذكار. طيب هذا الذكر له صفة، الحمد لله، الحمد لله على كل حال كما جاء في حديث ابن عمر في جامع الترمذي، علمنا. سنأتي على الصفة ولكن فلنبدأ بالسبب. هذا سبب ترتب عليه ذكر. طيب التثاؤب الآن الذي هو من الشيطان، هل ترتب عليه ذكر كأن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم؟ لا. إذن هو الآن عبارة على أنه جعل سببا ورتب عليه ذكر، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخل في البدعة، لأن أوجه متابعة السنة يجب أن تكون أيضا حتى في الأسباب. فهذا سبب مبتدا ترتب عليه ذكر وليس من السنة أصلا. التثاؤب علمنا من الشيطان. طيب ماذا نفعل فيه؟ ان يكذب الانسان وان يرده ما استطاع فقط، ولكن هل يرتب عليه ذكر كان يستعيذ بالله؟ لا، يستعيذ بالله اذا نزغه الشيطان، اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. اذا اراد ان يقرا القران علمنا كما جاء ذلك في قول الله تبارك وتعالى، ايضا من الوساوس او من غير ذلك علمنا من الوسوسه، او اذا راى ما يكرهه في المنام يدخل عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما راى. هذه اسباب ترتب عليها هذا الذكر. اما هذا التثاؤب الان هل هو من الاسباب التي يترتب عليها ذكر؟ لا، وانما ربما الانسان يبتدع اسبابا فيكون قد خالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يبتدع اسبابا ويرتب عليها اذكارا، هذا لا يصح عليه. طيب اذا ارجو متابعه السنه في السبب كهذا الأمر، العطاس مثلا، علمنا العطاس الذي يترتب عليه ذكر، فحمد الله تبارك وتعالى حمد الله عز وجل هو بسبب العطاس، بسبب العطاس، تمام؟ في السبب كتحية المسجد مثلا، لا يدخل الإنسان مثلا إلى المسجد مثلا ويسجد، تمام؟ ويسجد أي يبتدع طريقة لذلك السبب، لا، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول المسجد هو سبب عليها أعمال وأقوال من السلوك. أما كان كالحج مثلا أو الاعتكاف يكون في المساجد، والحج يكون في أماكن خاصة، الزمان كالصيام لا يكون في غير ذلك الوقت. فإذا كان الحج في كربلاء أو كان في للقبور أو غير ذلك، لا يقبل الله منه صفر عدة، وقد ابتدع بدعة منكرة. أيضا من صام في غير رمضان، كان يقول مثلا الصيام في الصيف حار شديد ووقت طويل، إذا سأؤجل هذا الصيام في الشتاء، برد ورطوبة ووقت قصير على الناس. فإذا صام في غير رمضان لا يقبل الله منه صفر من عدة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الآن فعلا ليس عليه أمر النبي، هذا السبب الذي ابتدعه ورتب عليه ذكر، ليس عليه أمر النبي فهو رد على صاحبه ودخل في البدعة. علمنا زد عليه القدر، عدد الركعات، لا يجوز له أن يزيد ركعة ثالثة في الصبح. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وإن كان هذا العمل خالص لله، أن يقرأ في هذه الركعة ختمة كاملة، وأن يبكي فيها وأن يخشع فيها أكثر من ركعتين الأصليتين. علمنا فهذه ما يقبلها رب العالمين سبحانه وتعالى لمخالفة في القدر. الصفة، الآن سأتي إلى الصفة، وقبل أن نأتي إلى الصفة الذي هو أيضا يتناوله حديثنا، نتحدث عن جنس الشيء. أنتم تعرفون الأضحية هي من جنس بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، ذكورا كانوا أو إناثا، ليس من جنس الغزال أو من جنس الطيور أو من جنس الحمير أو البغال أو علمنا من هذا القبيل. هذا ما معه، فمن ضحى بغزالة لا يقبل منه أضحية، أو بدجاجة أو بغير ذلك. علمنا فتكون من جنس بهيمة الأنعام، إبل والبقر والغنم ذكورا كانوا أو إناثا، هذا ما معنى جنس الشيء. تمام. الآن الصفة، النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الأوطاس، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العاطس يحمد، أن العاطس يحمد الله تبارك وتعالى. هناك أيضا مخالفة حتى في الصفة، أرأيت هذه الوجوه الستة من خالف فيها فقد دخل في البدعة وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الآن بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين وقال إذا عطس أحدكم وحمد الله تبارك وتعالى، لا يكبر ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسبح الله إذا عطس ولا غير ذلك. ابن عمر رضي الله عنه كما في جامع الترمذي، عطس رجل بجانبه وقال الحمد لله والسلام على رسول الله، قال الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر الحمد لله، فقال ابن عمر حتى، أو اللفظ يعني بالتدقيق، قال له هذا الرجل لما سمع الرجل قال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال السلام على حتى نحن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسلام على رسول الله فنحن نسلم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للحمد لله هذه مفهوم، الحمد لله هذه مفهوم، والسلام على رسول الله حتى نحن نسلم على رسول الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي على رسول الله في معنى الحديث، ولكن قال ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس في محله، وليس الذكر وليست صفة الذكر الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السبب أو في أي عبادة كان. علمنا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمد أن يقول، وبين له ابن عمر قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله على كل حال، وجاء أيضا أن يقول الإنسان الحمد لله. علمنا الحمد لله، إذا ذكر التثاؤب هو حمد الله تبارك وتعالى، وهو سبب ترتب عليه ذكر. أما التثاؤب هو ليس بسبب يترتب عليه ذكر، وإنما يعني التثاؤب يكره الله تبارك وتعالى، فليقدم الإنسان بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده الإنسان ما استطاع أن يضع يده على فيه مثلا أو يكذب فمه، فإن الشيطان يضحك من ذلك. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. إذن بين الذكر والصفة، صفة الذكر الذي جاء في هذا السبب، وآداب هذا الأمر، ماذا يقول الإنسان في العطاس، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح. وقت الذكر. إذا حمد الله ينبغي له أن يحمد الله تبارك وتعالى. والذي يسمعه يقول له يرحمك الله، يقول له يرحمك الله، أي يدعو له صاحبه، يدعو له بالرحمة. هذا بأي شيء يجيبه؟ هل يجيبه كما يقول عامة الناس يهدينا ويهديكم الله، أو يرحم والدينا ووالديك؟ علمنا هذه ليست من أذكار السنة، وليست من الأداب التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مخالفة أيضا في الصفة. بل كما دعا لك صاحبك أو أخوك دعا لك بالرحمة ترد عليه، هو تبدأ به، هو بدأ بك، لم يقل يرحمني ويرحمك الله، بل قال يرحمك الله، فأنت ترد له وتقول يهديكم الله ويصلح بالك. لا تقول يهدينا ويهديكم الله، أي تبدأ بنفسك ثم تطرح عليه الباقي، ما بقي من هذه علمنا هذا لا يصح. هو دعا لك فأنت تدعو له، وهذا من الذوق الرفيع ومن الأدب الرفيع العالي الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال لك يرحمك الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل، هذا صاحب العطاس يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وإن هذا الدعاء والأحبة بالرحمة لا يكون إلا للمؤمنين والمسلمين فقط، فإن اليهود كانوا يتعاطسون أن يفتعلون العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يحظوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين آتيناهم الكتاب كما قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لحسدهم ولشدة عداوتهم تعرفون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وبين رب العزة قال الذين آتيناهم الكتاب، أو قال سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، فهم أهل حسد وأهل عداوة. هذا الأمر الذي منعهم من الاستسلام لرسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولمتابعته علمنا، فكانوا يعرفونه أنه نبي الله حق، وكانوا يتعاطسون عنده وعسى أن يحظوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة يرحمكم الله. فكانوا إذا تعاطسوا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم، لا يقول لهم يرحمكم الله. علمنا كان يقول لهم يهديكم الله، فالدعوة بالهداية لا حرج فيه، أن يدعو الإنسان بالهداية لكل الناس هذا لا حرج فيه، أما الدعاء بالرحمة والاستغفار وغير ذلك هذا ممنوع إلا للمسلمين، لأن الولاء من محبة وقرب ومناصرة لا يكون إلا لأهل الإسلام. ورب العزة حرم علينا أن نستغفر للمشركين أو أن نترحم عليهم في قوله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا على موعدة وعلى آية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن الترحم هنا يخص أهل الإسلام، أهل الشرك والأوثان يقال لهم يهديكم الله، كما كان اليهود يتعطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله، ولا يقول يرحمكم الله. علمنا لا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله. إذن دعاء بالرحمة والاستغفار وغير ذلك لا يكون إلا لأهل الإسلام. الحديث الذي بعده حديث أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، أي ماذا شمتوه في الحديث الذي قبله الذي استفدنا منه، فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، هذا ما معنى شمتوه. تشميت العاطس أن تدعو له بالرحمة يرحمك الله، فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. إذا عطس وحمد الله هنا تشمته، إذا عطس ولم يحمد الله تنتظر ولا تشمته ولا تقول له يرحمك الله حتى يقول الحمد لله، فتقول له بعد ذلك يرحمك الله. هذا بالنسبة لما تيسر شرحه وبيان الأداب في ذلك والسنة في ذلك في هذه الأمور التي أخذناها بإذن الله السميع العليم، لننتقل بعد إلى باب استحباب المصافحة عند اللقاء والبشاشة وبشاشة الوجه وغير ذلك من الأدب الرفيع الذي جاء ليحض على المحبة والإخاء في دين الله عز وجل لله الحمد والشكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.